تزين تنوارة هذيك غيز الزين مولي وفي اللام دايميرة تضيع عجلي اسمي ما تزين تنوارة الحب ميزدغولي وش عالي بي دايمارة تهبط كل استخر فرص درب المسكين إن لم يتحب راقع ساتا يهلك ضعمورين أتيني فزن فجول لا تتخل ملجيها ويحني أتيني فزن فجول لا تتخل ملجيها ويحني هلك رئيس الزين مولي وفي اللم دايميرة تضيع عجبي اسمي ما تزين تنوار هلك رئيس الزين مولي وفي اللم دايميرة تضيع عجبي اسمي ما تزين تنوار.